الشيخ خالد عثمان أخونا في الله أهل العلم بجوز علمه والإيمان وحسبه كذلك ويذكى الله يعلم وله تلاميذ كثير أكثر منكم فأنتوا على أجل لكن هو عنده أكثر.